اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا يقولون يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى، يا موسى أنت رسول الله وأنزل الله عليك الكتاب وعلمك الكلمات، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى، يا عيسى أنت كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. فيأتوني فيقولون يا محمد أنت خاتم الأنبياء والمرسلين، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ يقول فآتي تحت العرش فأسجد، فيفتح الله علي بكلمات لم أفقهها اليوم، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وأشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي، يا رب أمتي، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. مشهد من مشاهد يوم القيامة، والمشاهد كثيرة، أرض المحشر أرض بيضاء، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء نقية كقرصة النقي، في رواية على أرض بيضاء عفراء، شفت حضرتك العش الشمسي بياض مائل إلى الحمرة، كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، لا طوب ولا جدار ولا رمل ولا شجر ولا تل ولا غير ذلك من أي شيء. قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال على الصراط. وروى أيضا مسلم من حديث ثوبان أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل من اليهود فقال يا رسول الله أخبرني، قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني، قال قل وسل، قال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال هم في الظلمة دون الجسر، أرض بيضاء نقية، أجسامهم على طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أذرع، حضرتك كأن الرجل منهم عمارة 6 أدوار طول أبيهم آدم في السماء، كما روى البخاري من حديث أبي هريرة خلق الله آدم 60 ذراعا في السماء. قال له اذهب فسلم على أولئك الملائكة، فذهب فقال السلام عليكم، فردوا عليه قال عليك السلام ورحمة الله وبركاته، فزادوه ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، حتى زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل الخلق في نقصان من خلقهم، في قصر من خلقهم. لم تكن هذه البنية هي بنية الأولين ولا السلف الصالح، لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. خلقهم الله عز وجل 60 ذراعا في السماء، يحشرون يوم القيامة غرا محجلين، غرا حفاة عراة، غرلا غير غرا، غرلا باللام يعني غير مختونين، بهذه الجلد التي قطعت منهم يأتي بها الله يوم القيامة سبحانه وبحمده. يحشر الله عز وجل الناس كما روى مسلم في صحيحه: يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها وهي رواية الحديث: يا رسول الله، عراة ينظر بعضهم إلى بعض؟ قالوا قال يا عائشة: الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. أصابهم ذهول، أصابهم ذهول. قال الله عز وجل ذلك في كتابه: يا أيها الناس، إن زلزلة الساعة لشيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يوم القيامة هناك إرضاع وهناك حمل، لا ليس هناك إرضاع وليس هناك حمل. الآية إذن ليست يوم القيامة كما اختلفوا في ذلك، لا، الآية يوم القيامة: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وليس هناك حمل وليس هناك إرضاع. ولكن هذا ضرب مثال، لو كان هناك امرأة حامل لوضعت من شدة خوفها وذهولها، لوضعت من شدة هذا الموقف، لو كان هناك امرأة ترضع ولدها لتنساه، لو كانت هناك كذلك لأتاها الذهول، هي في ذهول حتى تنسى ولدها. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال: الأمر أشد من ذلك يا عائشة، تدنو الشمس من الرؤوس، كما روى مسلم في صحيحه: تدنو من الرؤوس مقدار ميل. ميل، قال الراوي في صحيح مسلم: لا أدري هو الميل الذي يقاس به الأرض، أو هو الميل الذي يخرج من المكحلة يكتحل به الناس. الميل اللي هو عصاية قد كده وتخش جوه المكحلة، ده الميل اللي النبي يقصده، ولا الميل الذي يقاس به الأرض؟ عموما هو الميل. تدنو الشمس من الرؤوس كهيئة هذا الميل. بعض الملحدين يقول لك إيه، ده الشمس لو قربت جزء صغير جدا أبعد مما تقولون لما وجد هناك أرض أصلا، لذاب الناس جميعا، فكيف يكون هذا؟ يا حبيب قلبي، هذه القوانين لا تقاس على قوانين الآخرة، قوانين الدنيا التي أنت فيها لا تقاس على قوانين الآخرة. لو ركزت كويس في قوانين الآخرة تلاقي ربنا بيقول لك إيه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. من شدة النار الجلود بتسيع، إيه اللي يحصل؟ تيجي جلود غيرها. إيه ده، ما بيموتوش؟ ما فيش موت، ده قانون غير قانونك، ده قانون هناك في الآخرة غير قانونك أنت هنا في الدنيا. هناك الكافر في النار كما قال صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد، كما قال: يمشي الراكب مسيرا في جلده، سمك الجلد بتاعه مسيرة 3 أيام، تقعد ماشي 3 أيام ما توقفش. هذه قوانين لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يقضى عليهم فيموتوا. مع شدة هذا العذاب الذي لو أصاب بعض الناس 1 في المليون منه في الدنيا لمات، لا، هناك في الآخرة ليس هناك موت، عذاب وفقط. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يحشر الناس يوم القيامة والشمس فوق رؤوسهم، وهناك أناس يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. قل لي ظل العرش، أقول لك الله أعلم. ورد حديث في خارج الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. ولكن كل الأحاديث اللي في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم في ظل الله. ظل، وأعطوا لي ظل الله اللي هو ظل ذات الله، هذا كلام باطل قاله بعض المتخلفين، هذا كلام باطل. الله سبحانه وتعالى ليس هذا ظله، لأنه يستلزم إذا كان لله ذات الله ظل، يستلزم من ذلك أن الشمس فوق الإله، وهذا لا يكون أبدا. ويستلزم أيضا إن جعلنا للعرش ظلا أن تكون الشمس فوق العرش، فلم يرد في الصحيحين لفظة العرش هذه، إنما الذي ورد في ظل الله. قال سبعة يظلهم الله في ظل ربنا جعله، قال له كن فيكون، قال له كن فكان. ظل الله عز وجل يدخل هؤلاء تحته. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. قال الإمام العادل وشاب نشأ في طاعة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. المتحابون في جلالي في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. اجعل لك ظل في هذه الدنيا الفانية، يوم القيامة يوم يطول ويوم يكسر فيه العطش والظمأ. قل لي فين الظل تاني غير السبعة؟ فيه، في من حفظ البقرة وآل عمران، قال صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا البقرة، يعني احفظوا البقرة، اقرأوا البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. يعملوا زي الطير كده، يعملوا ظل على الشخص اللي حافظ البقرة وآل عمران. ظل يوم تدنو الشمس من الرؤوس قدر الميل، في ظل، اجعل لك من هذا الظل. روى الإمام مسلم من حديث أبي اليسر رضي الله عنه قال من قال صلى الله عليه وآله وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا، حضرتك ليك 10,000 عند واحد، جه الميعاد فين 10,000؟ قال لك والله أنا معسر، وهو صادق مش كذاب، مش بتكلم على الكذاب، بتكلم على الصادق، وهو صادق والله أنا معسر والحالة معايا مفيش، مش معايا حتى 1,000 واحد. فأنت قلت له خلاص، فنظرة إلى ميسرة، نظرة إلى ميسرة، يعني قدامك شهرين، قدامك سنة كمان، سنتين يا عم، دي اسمها أنظره، اداله مهلة تانية. هذا الرجل في ظل الله يوم لا ظل إلا عمل يسير بسيط، عمل قليل وأجره كبير. قال من أنظر معسرا أو وضع عنه، إيه وضع عنه دي؟ يعني قال له عم أنا مش عايز 10,000، أنت في حل من ذلك، أنت في حل من ذلك، أنا مش عايزهم أصلا طالما أنت رجل معسر. من فعل هذا فهو في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ذلك في يوم الحشر في هذا اليوم العظيم. 70,000 زمام، ايه الزمام ده؟ الزمام ده ركبت حضرتك المترو، ركبت المترو، شفت البتاع اللي انت بتمسك فيه المقبض ده، اللي انت بتمسك فيه ايدك، المقبض ده اسمه زمام، ليها كده 70,000 مقبض. المقبض الواحد بيمسكه 70,000 ملك يجرونها، فإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ده ليها عين، ليها عين، ليها عين بتبصر بيها، والله ليها عين بتبصر بيها. قال رسول الله، والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني، قال من كذب علي أو من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعدا بين عيني جهنم. قالوا يا رسول الله لها عينان؟ قال نعم، ألم تسمع قول الله عز وجل إذا رأتهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هؤلاء الكافرين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، هذه ليست للمؤمنين. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. جهنم قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم، عندما سمع الصحابة ضجيجا، سمعوا وجبة شديدة، والوجبة في اللغة العربية يعني الخبطة الشديدة، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وجبت جنوبها يعني إيه؟ لما تنحرها تقع البهيمة على جنبها فتعمل صوت جامد اسمه وجبة. فسمعوا وجبة شديدة فقالوا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من على شفير جهنم لم يدرك قعرها إلا الآن، منذ 70 خريفا ألقي من على شفير جهنم لم يدرك لها قعرا إلا الآن. روى مسلم من حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه خطب الناس فقال، إن الدنيا آذنت بصرم، يعني آذنت بانقضاء، وولت حزاء، يعني ولت مسرعة. إي والله ولت هذه الدنيا مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبه، شوية القعر الكوباية بيفضل فيه شوية مية، دي اسمها صبابة. لم يبق من الدنيا إلا هذه الصبابة. لذا قال الله عز وجل، اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا من 1400 سنة، إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم على قيامها، بعثت أنا والساعة كهتين، يعني في وقت واحد. فمبعثه صلى الله عليه وسلم علامة أصلا من علامات الساعة. قال، لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من على شفير جهنم لا يدرك لها قعرا إلا بعد 70 خريفا. أفعجبتم؟ والله لتملأن. وذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير، كما بين مكة وهجر، مسيرة 40 سنة. كل هذه روايات في صحيح الإمام مسلم. ثم يبعث المرء على ما مات عليه. قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه. فلقد وقصت في صحيح البخاري ومسلم، وقصت ناقة رجل، رفسته يعني في دماغه فوقع ميتا وفي الحج محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه، لأن المحرم ممنوع يغطي رأسه، هيدفن كده ورأسه مكشوف من غير ما تغطي رأسه، ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما من شهيد يكلم في سبيل الله، الحديث في الصحيحين، ما من شهيد يكلم في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة وكلمه وجرحه يصعب دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، يبعث يوم القيامة بدمه ورائحته رائحة المسك. يبعث كل عبد على ما مات عليه. فمن مات سارقا يبعث سارقا، ومن مات زانيا يبعث زانيا، ومن مات موحدا يبعث موحدا، ومن مات ساجدا يبعث ساجدا، ومن مات مجاهدا يبعث مجاهدا. كل يبعث على ما مات عليه. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واختم لنا بالأعمال الصالحة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. يوم القيامة يبعث الحاج ملبيا. والله يا إخواني سترون عجائب في هذا اليوم، إيه والله عجائب في هذا اليوم. شايف واحد ماشي وفي وسط الناس ورقبته طويلة، وتقول مين اللي رقبته طويلة ده؟ قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون. شايف واحد ماشي ونصه مقسوم نصين كأنك قسمته بمنشار، نصه واقف والنص التاني مايل كده وماشي كده في وسط الناس من غرائب ما ترى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والحديث رواه النسائي والترمذي وأبو داود وصححه العلامة الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان مال لأحدهما على الآخرة جاء يوم القيامة وشقه مائل على ظاهره كما قال العلماء. بتشوف واحد، مش واحد ده صنف، يعني الصنف ده بيبقى ألفات ملايين من الناس، يجمع الله الأولين والآخرين، والدنيا زحام شديد، وهو ماشي على وشه، والله ماشي على وشه ورجله فوق، ومش ماشي على ايديه زي الترزانات بتقعد السيرك، لا لا ده ماشي على وشه. والحديث والله رواه مسلم في صحيحه لما أنزل الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال رجل: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال: أليس الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم قادر أن يمشيهم يوم القيامة على وجوههم؟ قال قتادة راوي الحديث: بلى وعزة ربي. رب قادر ولا مش قادر؟ قادر والله العظيم. فأمشاهم يوم القيامة على وجوههم، وهناك رجل أعمى ويمشي وسط الناس أعمى وهو لا يرى شيئا. يا رب أعمى في يوم الحشر؟ قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آخر يقع في الأرض كالملبوس كالممسوس من الجن، وهو يرفص بقدميه ويرفع قدميه ويتجنن بجسده، وتقول: ما هذا؟ ما هذه العجيبة؟ وما هذه الغريبة؟ يقول الله عز وجل لك في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة لا يقوم من قبره، لا يبعث من قبره، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقوم كالمجنون، يرفع رجله فوق وينزل إيده، حركات مجانين. هناك رجل يمشي وسط الناس وجسده سليم، إلا أن وجهه هيكل عظم، ماشي جسمه عادي جدا ووشه هيكل عظم. ما هذه الغريبة؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قال العلماء: هذا الحديث أيضا على ظاهره، فإن وجهه يوم القيامة يكون عظاما فقط لا لحم فيه. ترى رجلا في وسط هذا المحشر وهو يحمل فرسا فوق كتفه، وترى آخر وهو يحمل ناقة فوق كتفه، وترى آخر يحمل عمارة فوق كتفه، ما هذه الأحمال؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة لها سغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، شايل فوق كتفه معزة، أعزكم الله، والمعزة لا يمكن تسيبه أبدا بأمر الله، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم، يعني لا أجدن أحدكم يوم القيامة على رقبته حصان له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير لها سغاء لها رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. على رقبته رقاع تخفت، ده قماش وبيطير زي العلم، قماش سرق قماش بيطير زي العلم زي الأعلام، رقاع تخفت، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته صامت، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قال تعالى: ومن يغلل، يسرق يعني، ومن يغلل، نجيب الآية من الأول، وما كان لنبي أن يغل، يعني أن يسرق، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فوق كتفه، فوق كتفه، آخر ماشي بعلم، لواء، اللواء العلم، ماشي بالعلم، والعلم بيخفق، ومكتوب عليه أشياء، وانت بتقرأ اللي مكتوب على العلم، ايه اللي مكتوب على العلم ده؟ ده واحد غدر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، لكل غادر لواء يوم القيامة، يقول أو مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان. ده يكتب الذنب على العلم، والناس كلها الأشهاد كلهم يقرؤون ما على هذا العلم. هناك أناس أنا مش شايفهم أصلا، أنا بدوس عليهم وأنا مش شايفهم أصلا، والله ده هيحصل يا جماعة. الحديث رواه في الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر المتجبرون والمتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأخفافهم، وهذا اليوم ليس فيه خف أصلا. يا عم انت لسه قايل: يطأهم الناس بأخفافهم، هذه كناية عن القدم، لأن كما أسلفنا أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة، ليس في أقدامهم شيء، عراة غرلا، فليس في أقدامهم شيء، ده عاملين زي الذر، الذر اللي هو إيه؟ اللي انت بتسميه النمل، شفت النملة؟ تخش وتقرص الصغيرة دي؟ دي في اللغة ما اسمهاش نملة، دي في اللغة اسمها ذر، ذرة، اسمها ذرة. ولذلك قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله لا يظلم مثقال ذرة، اللي هي إيه؟ وزن نملة، النملة أنت بتسميها نملة، أما النمل الحقيقي، النمل اللي ذكر في سورة النمل، النمل في اللغة هو اللي أنت بتسميه حرام الحلة الكبير ده، ده النمل اللي مقصود في القرآن وفي السنة، أما الصغير ده ما اسموش نمل، اسمه ذرة. فهؤلاء يحشرون يوم القيامة المتجبرون والمتكبرون، وانت نفسك تشوفهم وتنتقم منهم وانت مش شايفهم اصلا، مش هتشوفهم، انت بتدوس عليهم بقدمك. يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأخفافهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا يوم البعث، هذا يوم البعث، يحشر الله عز وجل الناس فترى فيه عجائب. يوم القيامة لو علمت بأهوله